بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر. وذكرت في الحلقة الماضية الهزيمة المرة في التل الكبير واحتلال مناطق أو مدن القناة وتقدم نحو القاهرة، الذي جرى باختصار أن عرابي استطاع أن يهرب من أمام الإنجليز في التل الكبير لما رأى أن الهزيمة وقعت، وتسرب إلى الزقازيق ليركب قطارا يصل القاهرة. وهذا مأخوذ من مذكرات عرابي بالمناسبة، ومن كتاب عبد الرحمن الرافعي الأستاذ المؤرخ المصري، ومن عدد من الكتب الأخرى. وصل إلى القاهرة فوجد القوم مجتمعين فيتوقعون وصوله، فأدركهم. القوم منهم الأعيان وبعض العلماء وبعض أركان الدولة الذين هم عرابيون، يعني ناصري العرابي. فبعضهم قرر رأيه على الاستسلام، قال نستسلم من إنجلترا وانتهى الأمر، وبعضهم قال لا نقاوم. للأسف الشديد هنا استقر الرأي بعد مدة على الاستسلام. عرابي ذهب ونظر إلى الاستحكامات الموجودة في جهة العباسية، كانت يعني الذي كانت تسمى في الماضي صحراء الريدانية، لما بنى بها فيها عباس الأول قصرة وسميت بالعباسية. المهم، فوجد أقل من 100 جندي موجودين، الجنود تفرقوا كلهم، تفرق الجنود. وهذه إحدى الأخطاء الخطيرة، ترك القاهرة بلا جنود. وأين ذهب الجنود وماذا جرى عليهم ومن الذي أمرهم بالذهاب؟ ما أدري. وجد أن الحالة بائسة فقرر أن يستسلم. هنا في الحقيقة نظر طويل أرجئه لمحاكمة عرابي. ذهب هو وعبد العال حلمي وسلم سيفيهما للجنرال لو. الجنرال لو كان قدم زاحفا إلى القاهرة بأقل من 1000 جندي بريطاني، سيأتيه المدد بعد ذلك، لكن هذه كانت الطلائع الأولى. العباسية يفترض فيها، ثكنت العباسية، أن يكون فيها باعتراف عرابي في مذكراته بخط يده، أن فيها يفترض 35,000 جندي من الجنود النظامية ومن المتطوعين. 35,000 أين ذهبوا؟ والألف الذين قدموا البريطانيين يأتون إلى مدينة مأهولة بالسكان، فيها يفترض أن فيها جيش وشرطة وحامية وقاهرة عاصمة، فمن الذي يحامي عنها؟ من الذي يدافع؟ وأين ذهب الجنود؟ وأين هؤلاء؟ والعجيب أن عرابي في مذكراته قال إنهم كانوا موجودين. يعني حصل تناقض بين رواية المؤرخين وكتابة عرابي، لأنه قال في اعتذاره بعد ذلك، للأسف أنه اعتذر بعد ذلك عن كل الذي فعله، كتب أن كان هناك حملة في ثكنة العباسية، كان هناك قرابة 35,000 جندي، وأنا رأيت أن أحقن الدماء. أي دماء تحقنها وهؤلاء جاءوا محتلين؟ يعني هنالك في الحقيقة مدتان مرت فيهما الثورة العرابية. المدة الأولى كان عرابي متقدما، شجاعا، جريئا، مقداما، متصدرا، دافع الناس للقتال والجهاد. المدة الأخرى ما أدري ماذا جرى له منذ أن انهزم في التل الكبير، وبدأ كأنه متخاذل. عموما جاء جنرال لو، وللأسف الشديد احتلوا ثكنة العباسية وثكنة قصر النيل بدون مقاومة. القوم قرروا الاستسلام، وهنا يعني على الأقل كانت تحصل مقاومة، على الأقل يقتل من الجنود الإنجليز قدر الإمكان، ربما يندحر الجنرال لو ويعود من حيث أتى إلى ويلسلي الذي كان آنذاك في منطقة القناة. يفعلون أي شيء، أما أن يسلموا البلد بهذه الطريقة المهينة الذليلة، أمر صعب على النفوس. ولا أدري كيف وافق عليه عرابي. يبدو أن الضغط عليه كان كبيرا من بعض أركان الدولة. يبدو لما رأى أن لا فائدة من القتال وأن الخديو مع الإنجليز وأن بعض رفاق الدرب من حزب الوطني ذكر ذلك في بعض الحلقات السابقة تحولوا للإنجليز وأن الأمر لا فائدة فيه وهزائم القصاصين والإسكندرية ثم القصاصين ثم التل الكبير كلها أثرت عليه، ربما كان في حالة نفسية مال إلى التسليم. محمود سامي البارودي رفض، قال أنا ذهب إلى بيتي، من أراد أن يقبض علي أنا في بيتي. عدد من القادة رفضوا لكن عرابي ذهب وسلم سيفه هو وعبد الحليم عبد العال حلمي فيما أذكر، فقال لهما جنرال لو هل تقبلان أن تكون أسرى عند جلالة الملكة، يعني يقصدون فيكتوريا ملكة إنجلترا، فقال أنا أثق بشرف إنجلترا وأسلم نفسي لها للأسف الشديد. فسلم نفسه وابتدأ دخول الإنجليز، ودخل الجنرال ويلسلي ودخل الإنجليز كلهم بعد ذلك إلى القاهرة للأسف بدون مقاومة. والذي حصل أن بدأ القبض على أعيان المصريين والضباط الكبار وأركان الدولة، 39,000 قبض عليهم وأودعوا السجون. انظروا لشرف إنجلترا الذي سلم نفسه إليه عرابي للأسف الشديد، 39,000 من العلماء والضباط وكبار أركان الدولة والوزراء وكلهم أودعوا السجون في طريقة ذليلة ومهينة. وبدأت محاكمة عرابي، وعين له محاميان إنجليزيان للأسف الشديد، عين له محاميان إنجليزيان، والعجيب أن المدعي عليه كانوا من المصريين والمحامي كان من الإنجليز. يعني يحصل أشياء في هذه الدنيا عجيبة وغريبة. للأسف أيضا أن عرابي اعترف بجريمة، هكذا، بجريمة عصيان الخديوي والتمرد عليه، اعترف بهذا كتابة وكتبه محاميه. محاميه كان إنجليزي إنجليزيا، كتب الوثيقة باللغة الفرنسية، يبدو أن النظام القضائي كان معتادا على ذلك ما أدري، لكن كانت مأساة. كل زعماء الثورة قبض عليهم، عرابي باشا، محمود سامي البارودي باشا، رئيس الوزراء السابق والشاعر الكبير والأديب ومن تولى قبل ذلك وزارة الأوقاف ووزارة الحربية ورئاسة الوزراء في مصر قبض عليه، علي فهمي باشا، عبد العال حلمي باشا، محمود فهمي باشا، أركان حرب في الجيش، كل هؤلاء كلهم قبض عليهم، زعماء السبعة كلهم قبض عليهم، وقبض على مجموعة ضخمة جدا وأودع السجون كما قلت لكم طريقة مهينة جدا. قبض على عبد الله باشا فكري وزير معارف في وزارة البارودي ورجلا صالحا صاحب كتب في تربية البنات وكذا، مشهور عبد الله باشا فكري. حسن باشا الشريعي وزير الأوقاف في وزارتي إسماعيل راغب باشا ووزارة البارودي. فحكم عرابي واستقر إلى الإنجليز على أن يقدم عرابي وصحبه أمام المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الخديوي وأن يعترفوا بجرمهم. أنت محاكم محاكم وسيحكم عليك بالإعدام، سيحكم عليك بالإعدام، فلماذا تعترف أي جريمة ارتكبتها؟ أنت أنت كنت بطلا في نظر الشعب وتقدمت صفوف وقاتلت حتى يخرج الإنجليز من مصر، ورأيت أن الخديو عميل للإنجليز فقاتلت، فلأي جرم ارتكبته أنت؟ وأي جرم تعترف به أصلا؟ وهل تظن أنك عندما تعترف بجرمك سيخفف عنك الإنجليز الحكم؟ أو أن القضية بويتت بليل والأحكام بويتت بليل كلها، فلماذا لم تظهر في المحكمة موقف قوي وقوي جدا مشرف تختم به حياتك وليكن ما يكون؟ وأنا ذكرت أن قبل ذلك أن صدام أنا عندي عليه مؤاخذات كثيرة جدا على طريقة حكمه وبعدي عن الإسلام في معظم مدة حكمه، وعلى القتل الذريع الذي أحدثه في العالم العربي بالذات في الخليج والكويت والإيران، حزب البعث وطغيانه في العراق وقتله المسلمين ومحاربته الإسلام، كل ذلك عندي عليه كلام طويل يعني. لكن في المحاكمة كان أسدا قويا وقف في وجه العملاء الذين حاولوا أن يذلوه ويهينوه، وهم عملاء الأمريكان، فكان واقف موقف هائل وهائلا جدا ويعرف النقول. فلذلك يعني عرابي ما كان موقفه موقفا في الحقيقة مناسبا أبدا، كان متخاذلا جدا، بالذات لمن طلع على مذكراته وألفاظه وهو يرجو الإنجليز ويرجو المحكمة بصورة كانت يعني صعبة جدا. جرت المحاكمة ويصدر مع المحاكمة مرسوم بمصادرة أملاكهم مع عدم المساس بأملاك زوجاتهم، وأن تقرر الحكومة بعد ذلك المعاش المناسب لهن، وحرمانهم من رتبهم وألقابهم. وما دامت سوى أقل من 10 دقائق المحاكمة، حكم طبعا للأسف محاكم عسكرية برئاسة مصري وأعضاء مصريين، وحكموا لم يحضر إلا عدد قليل في الجلسة الأولى، وجلسة النطق بالحكم حضر عدد أكبر لكن كان قليلا جدا من المصريين كانوا حاضرين. وقع على وثيقتين، الوثيقة الأولى يعترف فيها بارتكاب جريمة العصيان، ويتعهد في الثانية ألا يبرح الجهة التي تعينها الحكومة الإنجليزية لمنفاه. طبعا الذي حصل أن حصل مثل حل وسط بين الإنجليز والخديو، أن يحكم عليه بالإعدام أولا ثم يخفف إلى النفي المؤبد، يعني حكم مبيت بليل. فكنت أتمنى أن يكون في المحكمة مدافع عن نفسه وبقوة، مظهرا لشجاعته وقوته وبطولته في الحروب الماضية، مظهرا لبطولة الشعب المصري الذي اختاره ليكون قائدا له. هذا كانت أمنيتي. وطبعا نطقوا بالحكم بالإعدام، ثم مباشرة معه أن حضرة الخديوي ومن رأفته ورحمته قرر أن يتنازل عن حكم الإعدام إلى النفي المؤبد، ولو حاول أن يعود إلى مصر يقتل فورا. أما علي الروبي في الحقيقة الذي سلمه قيادة عرابي قيادة التل الكبير، وقلت لكم جاء متأخرا، كان يفترض أن عرابي هو الذي يتقدم لا أن يرسل علي الروبي، رفض وبإباء وبشمم أن يعترف بأي جريمة، وكان بطلا في الحقيقة، ورفض الإقرار الذي كتب عرابي، فلم يحاكم معهم، ثم صدر الأمر بنفيه 20 سنة في مصوع. بعد ذلك طبعا حدثت أحداث سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. حكم على كل الضباط 7 بالحكم نفسه بالنفي إلى خارج مصر، النفي المؤبد، وما عدا علي فهمي حكم عليه 20 سنة في مصوع، أم علي الروبي يعني. أما الباقي كله حكم بالنفي المؤبد إلى جزيرة سيلان، كانت تسمى سيلان آنذاك وهي اليوم تسمى سريلانكا. سريلانكا اسمها القديم الأول سرنديب، سرنديب أيام ابن بطوطة وكذا سرنديب، ثم تحولت إلى سيلان، ثم اليوم هي سريلانكا. كانت أيام عرابي سيلان، فحكم عليه بالنفي إلى سيلان، وكما قلت لكم حرم من أملاكه كلها، وعين المعاش الضروري لحياته في سيلان، وذهب الضباط 7 مع ضابط إنجليزي وأودعوا في سيلان في مدينة كولومبو، تركوا هنالك وليعيشوا في سيلان إلى أواخر حياتهم. أقام عرابي وزملائه 6 في جزيرة، كانت حياتهم في المنفى حياة ألم وحزن وبؤس وشقاء. للأسف شديد بدأوا يتلاومون عوض أن يقوي كل منهم نفسية الآخر، ويقول له نحن خدمنا ديننا وبلادنا ونحن خدمنا القضية، ويكونون أقوياء عظماء في المنفى كما كان عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي كان أسدا في منفى، نفته فرنسا ونكثت بوعدها معه 21 سنة في جزيرة رينيون، 21 سنة، ورجع بعد ذلك إلى فرنسا في الطريق بحيلة ما أنزله المصريون في زمن فاروق، وجاهد إلى أن مات ضد الفرنسيين في مصر وفتح مكتب المغرب العربي. فكان ممكن أن يصبر بعضهم بعضا وهذا قضاء الله تعالى، لكن كما قلت لكم القوم ما كانوا في حلق، يعني ما كانوا منبعثين من برنامج إسلامي واضح، ما كان للأسف الشديد وأنا أقول ذلك، ما كانت الثوابت الإسلامية هي التي تدفعهم وتنظم مشاعرهم وعواطفهم وعقولهم وقلوبهم للأسف الشديد. ولم يكترث لهم أحد، ولم يعطف عليهم أحد، ولم يذكرهم أحد للأسف الشديد. والبارودي قال شعرا رائعا جدا في منفاه وتكلم عن حياتي وحياة زملائه، و حصل له أشياء كثيرة، ووقع الخصام بينهم للأسف، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وبدأ الخصام أول ما وقع بين عرابي وطلبة باشا وعبد العال حلمي، مع أن عبد العال حلمي من أقرب المقربين والساعد الأيمن لعرابي، انتقل البارودي بعد أن تزوج ابنة يعقوب سامي باشا، طبعا نفي معه، تزوج وانتقل إلى كاندي، مدينة في الجبال في سريلانكا سيلان، وتبعه مجموعة، ثم تبع عرابي، واستقروا جميعا في كاندي. وكان يعني لهم، كان البارودي يخطب، كان عرابي يخطب بالعربية ويعلمان العربية، كان لهم بعض الفوائد في سيلان في الحقيقة لا بأس بها. مات الضباط واحدا بعد الآخر في سيلان. محمود سامي البارودي أصيب في عينيه بارتشاح في القرنية ثم عمي، فاستعطف الحكام في مصر وعاد إلى بلاده. مكث قليلا، قرابة 4 سنوات ونيف، ومات رحمه الله تعالى محمود سامي البارودي. في حياته في القاهرة الأخيرة كان يأتي حافظ وشوقي ويسمعاني منه القصائد الرائعة، وهو أبو الشعر القوي الحديث، لأن كان الأدب المصري والعربي عموما في انحدار شديد. البارودي أول شاعر مفلق جاء وأظهر الشعر القوي قبل شوقي وحافظ هذه المجموعة. أيضا بعد ذلك عرابي عاد بواسطة من الإنجليز، كان هناك عباس حلمي الثاني، كان هناك رجل ولي عهد لبريطانيا زار سيلان ودخل عليه عرابي واستعطفه للأسف بصورة لا تليق بزعيم وطني كبير ومجاهد كان. المهم حصل وتوسط له الإنجليز وعاد أيام الخديو عباس حلمي الثاني، عاد إلى مصر وعاش حياة في مصر يعني كلها بؤس وشقاء، وتوفي بعد عودته بإحدى عشرة سنة، سنة 1911 تقريبا توفي، يعني قبل أقل من 100 سنة، ولما التفت إليه أحد ولا درى به أحد. وللأسف تصريحاته لما عاد كانت تصريحات كلها اعتذارات عما صنع، وكلها ميل نحو الإنجليز بصورة غريبة وعجيبة. أنا ما أريد أن أقرأ عليكم نصوصا، القلب لا يتحمل، وما أريد أن أشوه يعني صورة هذا الزعيم الكبير في نفوسكم وقلوبكم، لكن في الحقيقة عودته ما كانت في صالحه، وتصريحاته بعد العودة ليته اعتزل مثل البارودي وسكن في بيت ولا يدري عنه أحد، لا حفظ له التاريخ ذلك، لكنه بدأ بتصريحات ما تليق لا به ولا بجهاده ولا بشرفه العسكري، ويعني الأمور ما كانت مناسبة أبدا. المهم، وجلب أيضا سخط الرأي العام بأحاديثه، لأنه جاءت هذه الأحاديث في مدة كانت شارع مصر يغلي بالوطنية وبإرادة الاستقلال وبجلاء الإنجليز و و و و وبوادر ونذر الحرب العالمية على الأبواب، فيعني ما كان مناسبا أبدا حديثه ولا كلامه. أيضا يعني في الحقيقة كل هذه ذلك الهيلمان الذي سمعنا له، وأنا أقوى من دولة فرنسا، أنا أقوى من دولة إنجلترا، وأنا أقوى من الدولة العثمانية، وأن الحاميات الإسكندرية ستبقى 3 سنوات دافع عن البلد ولن يهدمها الإنجليز ولن يستطيعوا، ومحاولات يعني عزل الخديو ومحاولات قتل النواب إن لم يكونوا معه، وكل ذلك تلاشى بصورة عجيبة تحتاج إلى دراسة نفسية في الحقيقة، دراسة نفسية سيكولوجية كما يقال، من أطباء نفسيين لينظروا كيف انتقل عرابي تقريبا من النقيض إلى النقيض، من القوة والحماسة والشجاعة وقيادة الجماهير والوقوف بجرأة في وجه الخديو ومحاولة عزله، إلى تخاذل عجيب بعد ذلك في المحكمة وفي النفي وبعد أن عاد. يحتاج الأمر في الحقيقة إلى نظرة نفسية مهمة ومهمة جدا، يعني لابد. طبعا لو أن يعني لو أن نجح عرابي في ثورته ما قيل عنه هذا كله، ولا يعني هذا معلوم طبعا، والناس يعني الناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل، فيعني المخطئ سينزلون عليه، أما الناجح طبعا. ويعني في الحقيقة يعني أيضا الرأي العام في مصر أيها الإخوة والأخوات لما رأى عرابي في ومحكمته، ورأى الزعماء 7 كلهم يحاكمون، ورأى ذلك التخاذل في المحكمة، والجرائد كانت تنقل طبعا كل شيء، ورأى يعني أصابه يعني يأس وإحباط، أن هؤلاء هم الزعماء الذين اتكلنا عليهم طويلا وثقنا بهم طويلا يحصل منهم هذا، فكان يعني كان صعبا جدا على المصريين آنذاك وعلى نفوسهم وعقولهم وقلوبهم. ويعني ما كان هناك مشكلة لو يعني لو أن عرابي مثلا قال أنا يعني هذه هزيمة هزمناها بشرف وبقوة، والأمم تمر بأطوار ضعف وأطوار قوة، ونحن قدمنا كل ما عندنا، والإنجليز مخطئون والخدي مخطئ، ويعني وهذه بلادنا، ربما نشأ عن تلك القوة لو وجدت في المحكمة نشأ جيل قوي يرتكن إلى تلك التصريحات وإلى ذلك الكلام الرائع، ويبدأ دورة جديدة في الجهاد والقوة والإعداد لطرد الإنجليز. لكن لما يكون الناس متخاذلين، قادة البلد ورواده والذين ساقوه إلى الجهاد والذين نفخوا فيه روح القوة والحماسة، يحصل لهم هذا في المحكمة؟ لذلك أيها الإخوة والأخوات، المحاكم للثورات كلها تكون محاكم في الحقيقة تحمل أروع أنواع الصمود والثبات والقوة أمام من قضى على تلك الثورات أو من احتل البلاد. على مدار التاريخ في الجزائر أظهر الإخوة في المحاكمات، بعض المحاكمات جرت لهم ثباتا رائعا جدا في كل بلد، يعني في العراق، في اليمن، في الشام، في يعني الناس علقت على المشانق وضربت بالسيوف وهي ثابتة وقوية وترضى بقضاء الله وقدره. وفي مقابل ماذا؟ إذكاء روح الجهاد ضد المحتلين وإذكاء روح الثورة في الشعب، وكل هذه تأتي من تصريحات قوية للقادة في محاكماتهم وفي محاكمات كما يقولون محاكمات الثورة أو محاكمات الأجانب المحتلين للمجاهدين الذين يجاهدونهم من أهل البلد. وهذا ليس فقط في الإسلام يا إخوة، بكل الثورات، كل الثورات أثبتت هذا وبقوة، وما تراجع أهلها تقريبا. ما يقول كل فيتنام أظهروا صورة مشرفة رائعة جدا يعني، ووصلوا إلى الموت يعني. فليت عرابي ومن معه جاهدوا الإنجليز على أبواب القاهرة، وجمعوا الشعب ضد الإنجليز، وأثاروا الشعب ضد الإنجليز القادمين إلى القاهرة، وليكن ما يكن. وفي مصر كان مئات الآلاف من الشباب الذين يمكن أن يضحوا بأنفسهم ضد هؤلاء الإنجليز، وكان لو جمع ألفا من الإنجليز بدأت حملة الإنجليز على القاهرة بألف. يعني لو وجد أمام كل ألف شاب واحد يقوم في وجههم، ثم شاب ثم شاب ثم شاب، إن يجتمع مئة ألف من الشباب ضدهم ماذا سيفعلون؟ سيفنون سكان القاهرة؟ مستحيل. لكن أيضا لو أن العرابي قرر المقاومة وجمع من الجند ونادى في الأمة بأن الجنود يقدمون ويتجمعون، جنود الفارون من معركة الإسكندرية والقصاصين وتل كبير يجتمعون في القاهرة بسرعة ويقاومون ويطبقون على المحتل الإنجليزي من ورائه حرب عصابات، حرب مدن، سميها ما شئت، أي حرب أمام هؤلاء. اليهود اليوم بعد ما ضربوا غزة 23 يوما ضربوا غزة، ما استطاعوا بدبابات مطيراتهم المتقدمة وراداراتهم ووسائلهم المتقدمة جدا جدا جدا مقارنة بالإنجليز قبل 100 سنة، طبعا ما استطاعوا أن يصنعوا شيء لغزة، ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. وقف أمام أبطال غزة يقاومونهم بعتاد عسكري أقل بكثير جدا مما عند اليهود. فأنا أقول يعني الذي جرى من احتلال القاهرة كان احتلالا مضحكا جدا، ما كان احتلالا أصلا، كان تسليما للبلد إلى الإنجليز، هذا الذي حصل. وما هناك مقاومة، جرت مقاومة نوعا ما مشرفة بالإسكندرية، مقاومة في القصاصين، تل كبير، لماذا لم تحصل مقاومة في القاهرة؟ فأنا أقول في النهاية سنأتي لتقويم الثورة العرابية بالكامل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن الذي جرى كان مؤلما ويحز في النفوس والقلوب، وكنت أتمنى أن يجري غيره، لكن هذا قضاء الله تعالى. نسمع ونستفيد، وهذه العبر والعظات كلها تكون نبراسا مضيئا لنا إلى مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى، وإلى جيل جديد يتحمل مسؤولية بقوة ويقدم الصفوف ويتقدم وينصر أمة الإسلام ويعليها ويجعل لها الريادة والمجد والسيادة من جديد. وإنا لفاعلون إن شاء الله تعالى، وإنا لمنتصرون. وإلى اللقاء حلقة قادمة الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.